بعضها تسمعها يعني كأنها معهم عود وكمنجة، إيش مشكلة توسع هذا؟ هم يقول لا إحنا مباح، نقول العبرة بماذا؟ العبرة بالنتيجة، العبرة بالنتيجة. حتى اللي يستمع الآن لا يميز بين ما كان بموسيقى، لو تجيب شخص تقول يلا هذا وش ما يميز بين ما كان بموسيقى وما كان ليس بموسيقى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.